مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومفاجأة اليوم هي شخصية رحلت عنا من الشخصيات التي كان لها أثر كبير في الأذن القرآنية والصوت الذي يرقى بنا إلى معارج القبول والحب والود والرحمة. صوت كان إذا قرأ يسيطر على الجلسة وعلى الجالسين، يسيطر على المستمعين. ما أعتقد من وجهة نظري أن هذا الرجل رحمه الله إذا قرأ يمكن أن ينشغل أحد بآخر، وكان له تأثير كبير في عالم القراء الذين يعني كان في وقت قصير ظهر واختفى، ولكن لم يختفي إلا من عالم الأجساد ومن عالم الطين، ولكن هو في عالم الأنوار باق إلى يوم القيامة. الشيخ الجميل، الصديق العزيز، الظريف اللذيذ الذي عاشرته عن قرب وعن بعد وتعاملت معه مباشرة، وكان رجلا ذا تواضع كبير وذو حب عميق، وكان صديقا لكل زملائه، محبا لكل اخوانه، مجاملا في كل مناسبة تجد يجامل اصدقائه واحبائه، وهو فضيلة المرحوم الشيخ محمد الليثي. شيخ محمد الليثي، انا من الناس اللي اعرف بصفتي لي بعض الفكرة عن عالم الصوت، هو مدرسة غريبة وجديدة. المقاطع القراء القدامى كان لها مقطع معين، وتناول الجملة من حيث الجملة الصوتية كان لها طريقة معينة، وقد أحدث هذا الشيخ لونا جديدا في تناول النص القرآني دون اقتراء ودون افتراء ودون تلوين يصل بالنص الى حد عدم الفهم او الاستماع او ان يؤثر او تؤثر حلاوة صوته لدرجة ان ينشغل الناس فينسون المعاني. فهو كان يعيش المعنى، يعيش بالفعل المعنى مش مجاملة. وعلى فكرة والله ما هو بلديات ولا حاجة ولا كنا جيران، ولكن جمعت بنا الآيات القرآنية والأنوار الربانية هي التي جمعت. وقد كان لي شرف اللقاء معه في كثير من المناسبات الإذاعية والتلفزيونية أيام كنت أصلي إماما في مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها ومساجد كثيرة، وكان رمزا للتواضع والحب. معنا اليوم صديق عزيز رافقه في رحلة عمر، وله دقائق نسمعها نحب أن نعرف منه من هو الشيخ محمد الليثي. أستاذ مؤمن الفتهاني، لما دخلت على النت أو شفت الشيخ الليثي وحفلاته الجميلة، إلا واجد دايما الحاج مؤمن الفتهاني ده حد ملاصق لي، أنا مش عارف ليه كان ملاصق له على طول، ليه لازق وراه على طول، ليه دايما ما بيسيبوش. ده اللي انا عايز اعرفه منه النهارده، يعرفني الشيخ محمد الليثي منين وامتى تعرف وامتى وايه الدافع اللي خلاك انت ما تسيبوش طول الوقت ده. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. الشيخ محمد الليثي ورحمة الله عليه، من قرية النخاس، مركز وازور محافظة الشرقية. كان موهوبا منذ الصغر، منذ أن ظهر ومنذ أن عرف الناس أنه يتلو القرآن، فكان عندما يستمع إليه أي أحد أو أي مجموعة تتنبأ له بالمستقبل وتتنبأ له بالموهبة العظيمة الموجودة فيه، فكان سريع التطور وسريع الانتشار وسريع الشهرة. وكان مؤثرا في من يستمع اليه يود الاستماع اليه دائما وبكثرة، ويسألون عنه عن اماكن تلاواته القادمة اين، ويبحثون عن تلاواته ويتابعون الاستماع الى هذه الموهبة التي اعطاها الله لفضيلة الشيخ محمد الليثي رحمه الله. سافر الى عديد من الدول. سافر الى البانيا وجزيرة بروناي والى تركيا والى امريكا الى الكثير وايران وباكستان ولبنان. في اواخر عمره كانت الدعوات الى لبنان وباكستان وايران حتى انتهى به المطاف، وكان في لبنان حتى ابتدى الصوت ويظهر عليه المرض في دولة لبنان، وجاء من هناك وتابع رحلة علاجه ومرضه حتى وافته المنية وارتفق برفيق الأعمى. فمنذ طفولتي كنت أعشق سماع صوت الشيخ محمد الليثي وأنا طفل صغير وفي مقتبل عمري، فالتقيت به في قريتنا وتعرف علي ووجدني أن أنا متعلق بسماعه وأتابع حفلاته، وممكن ان انا اكون طفل صغير واسافر الى قرية بجوارنا او قرية متابعة لمركز الزقازيق ويراني بين صفوف الحاضرين في الحفل فاجذب انتباهه، وفجأة لم يجدني في انتظاره وكأكون برفقتي في العودة الى قريتي واذهب كما جئت اذهب. فالتقى بي في يوم وانا في القرية في حفل في ليلة عزاء في القرية، فقمت بتقديمه اثناء التلاوة والاذاعة عليه في هذا الحفل، فاعجب بي جدا وجلس معي. كان حد يحصل مثلا عزاء او كده كنت انت اللي بتقدم الشيخ الليثي؟ نعم. اول لقاء لي يعني قمت قدمته وزحت عليه في هذا الحفل. فاعجب بي، انت مين واسمك ايه وابن مين؟ فاتعرف علي وقال لي طيب. مع انك انت كنت من الاول متابعه ولكن لم اقترب. لكن انت ما شيلتوش همك. لا معنى انك بتحبه طب اركب معاك معاك مش عارف ايه الكلام ده. واول الامر لا. عندما قدمت بقى وكده واعجب بالالقاء وان السن صغير وعنده. نسمع ان الشيخ الليثي كان يعني لما بيكون عنده قراءة ما كانش يعني يكلم حد، لانه هو كان طول النهار مريح صوته. وكان قليل الكلام جدا لغاية ما يبدأ القراية. هل دي اشاعة؟ لا، هو كان طبع الهدوء وقلة الكلام. لا هو كان يعني هو المسألة مش طبائع او اخلاقيات هنا. طبائع. هو بيقولوا ان هو كان يحترم صوته كويس. فهو فاهم صوته ان الصوت الكلام الكتير او الزهيق او كده بيستهلك الصوت. وبالتالي كان بيحافظ على صوته كويس قوي. تمام. هل نفسه في البداية هو نفس ما كنا بعد ما اتشهر نفسه هو اتدرب ولا كثرة القراءة والاحتراف في المهنة اصبح محترف الاداء ويجيد توظيف النفس من البداية الى النهاية ويعرف هو يبتدي منين وهيقفل فين ويوظف نفسه على قد الجواب بالظبط. وكان موهوب ان هو مميز بطول النفس. في حد خبص عليك وقال انك انت كنت بتسجل له كل حاجه؟ حصل الحمد لله ونعتبر حصل. نعم ام لا حصل. انا عارف الخبص منين. لكن هل بالفعل انت كنت بتهتم بيه تسجيلات الشيخ الليثي كاملة حتى انه هو ادهش. وفي ليلة كان يؤدي واجب عزاء. وكانت الليلة مزدحمة جدا في الثانوية بتاعت فضيلة الشيخ عبد الحق القاضي رحمة الله عليه. وكان العديد من القراء والجمهور والزحمة وجئنا متأخرين للحفل وعلى انتهينا من الحفل اللي كان فيه. فلما طلعنا واحنا ماشيين شغلت له الشريط اللي اراه في الحفل. قال لي ايه ده انت ناس تسجل لي كمان اي الكلام بتاعي. سجلت ازاي؟ قال انت تقرا وانا اسجل. يشعر الاطفال حمد الله. لا ما يعني حتى هو توقع الصعوبة ازاي سجلت جبت كاسة كنت فيني وسجلت ازاي وكده ده ازاي في وسط الازدحام الرهيب سجلت الحفلة. هو ما كانش واخد باله طبعا. لا ده اللي استعجب له. لا استعجب له. وزالت الحفلة موجودة على النت وموجودة على جميع الشبكات والاحباب والاشرطة. فانا مسجل له ما يقرب من 8000 شريط. يا الله ده انت بقى من عامل ملازم له يوميا ثلاث الادوار اللي كان بيقراهم في الحفلة وفي الميتم ثلاث ادوار العصر والعشاء والختام تسجيلات كاملة واحتفظ بالنسخة الاصلية حتى وقتنا هذا والحمد لله ربنا بوفانا وننسخ منها للحبايب والمستمعين والجمهور. طيب. وما زال الجديد هتعتبر قناة الحبايب من الحبايب ولا منين؟ طبعا عز الحبايب احنا كده ده دي فرصة جميلة ان احنا يكون عندنا مسجلات واجمل الحفلات بقى دي شغلتك انت عارف ان الشيخ الليسي له وراس كاملة ان يكون موجود له حاجات كده انت اتحفنا علشان ننتقل الفضاء المشاهدين معانا والمستمعين بالاداء اللي بيبقى فيه كأنه يعني ما تعرفش كأنه المعزين مش هم اللي موجودين ده الملائكة هي نعم. الحقيقة ان الناس حفظت القرآن يا حاج مؤمن بنصوته الجميلة. نعم شيخ محمد انا شايفك انك عايز تتكلم تقول حاجة. طبعا اتفضل. سيدنا الشيخ الديس من العلامات اللي احنا تأثرنا بيها جدا عليه رحمة الله يعني كان صاحب مدرسة خاصة انا نفسي تعلمت منها كتير. بس عايز اقول لك حاجة يا شيخ محمد في قراء حلوين بس كان بعض القراء يعني ايه في بينهم ايه حاجات كده. لا اصبر عليا شوية لكن انا لاحظت اسمعني الشيخ الليسي ما كانش الا محبوب بين جميع زملاء يعني كان محبوب مع يعني مثلا كان معلش يعني احنا مش هنسمي حد ولكن القراء كان فيه برضو ايه شيخ يقول وشيخ يقول لا وشيخ زعلان من شيخ وشيخ يعني من حيث بعض الحاجات بتاع الايه الغيرة الجميلة دي بتاع لكن انا لاحظت ان الشيخ اللي في انا حضرت له عزاء لقيت القراء جميعا بينظروا لهم بعينيهم كده بصيت في عينيهم بالحب طبعا محبوب الشيخ الديس طبعا محبوب وبعدين عملية الغيرة بين المشايخ هي غيرة قرآنية مش غيرة ان هذا الشيخ بيجيلي شغل وانا ما بيجيليش شغل او انت بتسأل عن الشيخ ده او الشيخ ده ليه انما هي العملية عملية ان احنا القرآن ده موهبة ربنا حطها في كل شيخ على حسب صوته يعني احنا ربنا جعلنا كلنا فاكهة متنوعة لكل قارئ بستان ولكل قارئ طعم فربنا لما نزل القرآن في صدر محمد غير ما نزله في صدر الدكتور عبد الفتاح غير ما نزله في صدر الشيخ الليسي كل قارئ له نغمة محبوبة لو ربنا جعلنا كلنا نغمة واحدة ما كانش حد هيلاقي له جمهور وما كانش حد هيستمع لأي حد من القارئ هي العملية عملية ليست غيرة ان انا بغير من فلان انما هي غيرة قرآنية ان الموهبة اللي ربنا ادها لي انا ازاي اقدر اوظفها علشان ان انا اقدر استولي على حب الجمهور هو ده المقصود وبعدين انا لما بغير من زميلي في القرآن ده شيء يعني مش وحش انما انا عايز ان انا صوفي يبقى احسن شوية عايز الاداء بتاعي كويس شوية عشان ازيد من المحبين بتوعي عايز اكون مطلوب وعايز يبقى ليا جمهور انما عملية الغيرة بين المشايخ او المشاحنات اللي حضرتك بتقول عليها دي مش موجود واخد بال حضرتك هي غيرة قرآنية نعم انت بتفكر تقول حاجة تانية لا هو مش كده هو انا بقول انه الشيخ الليسي كان في حاجة كده زي اجماع على حبه نعم طبعا يعني وده قليل اسمعني يعني ده قليل يعني ممكن ناس بتتكلم عن شيوخ كتير وهم شيوخ ولكن يختلفون فيه مع بعضهم ده يقول وحش وده يقول حلو تاخد بالك لكن انا اجمع الجميع على لا انا مش مسألة اجماع انا كنت بنظر في عيونهم وهم وهو بيقرا وترى فيهم الاعجاب كان في قاعدة يعني وانت قاعد كده وانت بتسمع شخص ما او شيخ انا بشوف ان الناس واحد قاعد متضج او متضايق او واحد قاعد قبله محبوب سعيد. الرضا كان في عيون اخواننا القراء وهم بيسمعوا له. نعم. لان انا حضرت كتير ممكن في اكتر من مناسبة وكان يقرأ وكان الناس اللي قاعدة كانت نظرتها وانا ببص في عينيهم كده فيها حب. نعم. نعم. فيها حب وحب غير عادي من الناس العادية. لا دي حقيقة يعني. من القراء كمان. انا اقصد القراء. نعم. او اقصد جمهور بطبيعته انا جاي للشيخ الليسي يعني بحبه. نعم. دي الجمهور دي لا خلاف. نعم. لكن انا بقول ان الدية ما كانش فيه الشيخ محمد الليسي من زملائه حد الا وتلاقيه بقاعد كده يعني تايه ودايب معاه. نعم. ايه لان الموهبة اللي ربنا ادهاها كانت موهبة متعة. بالظبط متعة. الموهبة اللي ربنا هو ده اللي كنا الموهبة اللي ربنا اعطاها لسيدنا منفردة كانت موهبة منفردة مش موهبة في اي حاجة ما حدش طمعان فيها. انت ايوه اي حد طمعان موهبة دي هو اللي يا سلام يا موهبة يا فكهة ده انت فكهاني فعلا كلك فكهة يا جميل فكهاني معايا تليفون جديد بيقول لي تليفون الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا مولانا احبابنا عمنا الشيخ مصطفى. يا حبيبي اهلا بيك العفو. ازيك يا مولانا. الله يسترك. ازيك شيخ محمد. ابنك الصغير او اخوك الصغير محمد السعباني. يا مرحبا. بنحب نسمعك طبعا في صوتك الجميل طبعا وبرامجك الحلوة. الله يكرمك يا شيخ محمد. اخبارنا عليك يا باشا. الحمد لله يا رب العالمين. ربنا يعزك يا رب. الله يبارك فيك. طبعا الاخ مؤمن منورنا. اهلا بيك. وطبعا سعدنا بيه والله وكلام جميل. احنا ده لسه ما عملناش في حاجة ده احنا لسه اصبر عليها شوف هنعمل فيه بعد شوية لكن هو اللي دبس نفسه وقال ان انا الرصيد كله عندي طبعا الله يقولوا بقى المصنفات الورثة هيتكلموا ما هي هناخدها خلاص هو كده حكم صدر ومفيش فيها كلام الله يرحمه عمر الشيخ نيفي كان بيحبه جدا ولا ارى ابنائه الا انهم كرماء أيوة طبعا ولن يدخلوا على قناة الحافظ بهذا التراث الراقي الجميل بإذن الله طبعا كلام الخوف لسيدنا الشيخ محمد فاروقي لأنه هو ملك للدنيا كلها الشيخ محمد مش ملك لحد الواحد ماشي محمد الليفي طبعا طبعا هو حقنا كلنا يعني ربنا يرحمه ويرحم واسعه ربنا يبارك ما زلنا نتعلم منه لطفته جميل ربنا يرحمه لا احنا مش هنعتبرك يلا اشتغل لا انا بس انا جيت اسلم عليكم بس والله مش اكتر لا بس اسمع صوتك يا شيخ محمد طب سلمي لسيدنا الشيخ محمد طروطي الله يرحمه سيدنا ربنا يخليك هو ابن سيدنا طبعا ربنا يحفظه وطبعا ده اكتر مره مشرف بيه عندكم ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب برضه هنسمعك لا هنسمع الشيخ محمد تاني بقى ربنا يخليك يا شيخ محمد ربنا يبارك فيك طب يوم ما تبقى جاهز نسمعك ربنا يعزك يا معلم شكرا يا شيخ محمد ربنا يطيب الشيخ الله يكرمك اتفضل هنا ولكن انا يعني هعمل مقاطعة كده وهقول بقى للشيخ محمد الطروطي من اول وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق قراءة التجويد اللي هي التحقيق او التحقيق اللي هو التجويد هنسمع من جوه لكن اخذ تليفون الاول عشان هو يكون استعد كده وخد نفسين طوال او عشان يعرف يقع الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بك يا فندم يا اتفضل طبعا حضرتك ناصر صلاح فندم من الزاويه الشرقيه يا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بك يا فندم الله يحفظك مرحبا حضرتك ومرحبا بالشيخ محمد الطروطي الله يبارك فيك ومرحبا بالبنك الدولي لتراث الليسي الله على التعبير الجميل ده انا بتعور عليا يكون حلقه يذكر فيها اسم الشيخ الليسي وانا ما كنتش مشارك وليه هو محب يعني الراجل دوت مهدور حقه كتير قوي والله يا مولانا خلاص انت ضيفنا يوم السبت ايه نفقت والله انا تحت امركم انا تحت امركم والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا ونكون مشاركين في تراث الليسي على طول يعني الشيخ الليسي له اثر لا يستهان به في مسامع الامه الاسلاميه ككل الحمد لله رب العالمين بس للاسف انه ما بيذكرش كتير ومحدش عارف عنه حاجه لا لا لا لا للاسف والله لا ما تقولش كده الشيخ الليسي له مدرسته ولو مستمعوه في كل ارجاء الدنيا مش عشان احنا مشايخ ولا بتوع قران لا لا لا, لا. كثير كثير كثير وانا لفيت العالم وسئلت عن كل اعمالي وانا في كذا دولة في العالم والله يا كل الدول تعرفه كويس قوي وتسمع عنه لانه الشيخ الليسي ظاهره غير عادية يعني. والله حضرتك لو متابع النت وبتشوف حضرتك الحمد لله فضل ربنا احنا بنحط له مواضيع كتير عليه والله بيتصل بينا الحمد لله ناس من الدول العربية والدول الاوروبية اكتر من اللي بيتصلوا بينا من مصر. لكن ليك علي انا حق معرفة السادة المصريين بمن هو الشيخ الليتي. بس انا الشيخ مؤمن الفكهاني جاي من غير فاكهة. الشيخ مؤمن الفكهاني عنده ذخائر مسلحة للشيخ الليث. لا بس هو جاي بسيارة ويد قدام. لا يا باشا. كل الكسين فاكهة هو الفكهاني. شنطتين كل شنطة كده فيها خائرين 60 شريط للشيخ الليثي. لا ان شاء الله. ان شاء الله هنسمع من الروائع للشيخ الليثي. يا سلام يا سلام ادينا الاوامر يا فندم في ترنات متعبيه شرايح. اهلا بيك جناب الوالد. خلاص يبقى انت اللي دبست نفسك ومعانا يوم السبت. انت محمد اسمك ايه؟ ناصر صلاح يا فندم. ناصر صلاح الدين الايوبي يا جميل. ناصر صلاح محمد. ماشي الله يحفظك يا فندم. ماشي يا حبيبي. انا سعيد جدا بصحبتكم الجميله دي والله. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. سلام. ده ده ده ده ده مظاهرة جامدة بقى. ده بيحط رجلينا بقى ونخش في مشاكل بسببكم يا عم مؤمن. انا شايف ايه؟ انت فتحت لنا ثمرة جميلة حلوة. يا ريت كل حلقة كده ناخد مقتطفات عن عالم من اعظم القراءة. طبعا. يا ريت. يعني انت محب لاهل القرآن ومحب للقراء كلهم. انت مش بتنتمي للقارئ وبالسيد والله. انت محب لاهل القرآن كلهم. انت سمعت الحلقة اللي انا اتكلمت فيها قعدت 10 ايام اتكلم عن قارئ الناس مش عارفاه اللي هو الشيخ شكر الجراي. طبعا ده سيدي الشيخ مضمون ما يعرفه. مع انت قارئ وعارف. انت عشان قارئ. طبعا ده الشيخ اللي احنا عملنا عليه على صوته مسابقة على ما حد عرف مين اللي بيقرا. احنا عملنا اعرف هذا كنت مثلا ده سيدنا وكنت كسبت الجايزة. انا كنت اكسب الجايزة. ما انا خدتها ليا. وبعدين اخويا ناصر صلاح من الناس اللي بيحبوا سيدنا الشيخ الليثي وليه باع برضه طويل مع سيدنا. وبرضه شرايط لان هو واخويا مؤمن الاثنين من اصحابه. يا الزقزقه اتقلبت علينا النهارده. السلام عليكم يا حاج ممدوح. الو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ده اللي في الثالث. يا مرحبا. يا نسعد بالصحبة الجميلة دي والله. ربنا يخليك. وهذا البرنامج الجميل والبرنامج يعني احنا بنتعلم منه كتير يا عم الشيخ مصطفى والله. الله يبارك فيك يا عم الشيخ ممدوح. بس اسمح لي انا عايزك تعاملني من التليفون وسيبك من التلفزيون خالص. عايز صوت التلفزيون بعد اذنك. ماشي يا سيدي. عشان بس لخبطت الكلام. ماشي يا سيدي. اتفضل. ان شاء الله تحت امرك. احنا يعني سعيد باخويا الشيخ محمد الطاروقي الهلالي. سعيد باخويا الشيخ محمد الطاروقي الهلالي والاستاذ مؤمن. ولفتة جميلة من حضرتك انك تتكلم في سيدنا الشيخ الليث رحمة الله عليه. ونرجو المؤمن يعني يحكي لك ان هو قارئ وكمان انسان. نعم. اكيد. ويكون جميل لكي يعلم كل الناس بان الشيخ الليث كان انسان في غاية من الجمال والرقة والعقل. نعم. ونشكرنا عزيزي على الشيخ ممدوح. ما تخلوش شكل ده كده. جميل هذا الشيخ ممدوح. نعم. معاه حضرتك. صوت الشيخ اللي في حد فتن عليك واوعى ان احنا ان صوتك وحش جدا جدا. احنا عايزين نسمع الصوت الوحش بتاعك ده. اخويا الشيخ محمد اكيد يعني. لا بس اسمعني بس اسمعني بيقولوا صوتك وحش خالص فقلنا ايه في طعم اللي احنا سمعنا صوت حلو قوي فيلا نغير ونسمع حد وحش. في طعم اللي ده. يعني يلا بسرعه يلا علشان بس الحلقه يبقى فيها حاجه بقى بس يعني تحضر اخويا محمد ما اقدرش اني بقول لك ايه ما تخناش نتكلم بقى انا عايزين حاجه من مدرسه هنسمعك يعني هنسمعك ما اقدرش صحيح تحضر اخويا محمد يعني. طب نبدأ عبادي اني انا الغفور الرحيم خمس ست ايات كده وبعدين نقول لك شكرا. والا هيتقال عليك ما انتش حافظ وما بتعرفش. لا رايح لا. طب يلا الآية 49 سورة الحجر بإذن الله. اتفضل يا حبيبي. إن شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة الحجر إن شاء الله 49 إن شاء الله في الربع الثاني. نسمع منه جواب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بمقابل الاسكندريه. واخر من اجري كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم ونبئهم عن ضيف ابراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لم نجوهم أجمعين. شيخ ممدوح تفضل. احنا عايزين مقطع تجويد منه اختاروا من أي حتة بس يكون في طعم الليف. لا لا هنشوف محبتك للشيخ الليث دايما من لغة فين بقى. حال يلا سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء شكرا جزيلا يا شيخ محمد. شكرا حبيبي.